السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. ولقد قال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقدم الشكر بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكما للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: هل الدعاء الاستفتاح في كل صلاة؟ إن شئت. اللهم إلا أن السنن الراتبة لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيها دعاء الاستفتاح، خاصة سنة الفجر لم يرد ذلك فيها، وكانوا يشكون هل قرأ الفاتحة أم لا من سرعته عليه الصلاة والسلام. أما الفرائض وصلاة الليل فنعم، وقد وردت بذلك الأدلة والله أعلم. الأربع ركعات يوم الأربعاء التي تفتح لها أبواب السماء لا يثبت يا أيمن في هذا الباب أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه جنتي غايتي، تقول الأمية النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف فيها بين العلماء. أقول لا ينبغي أن يكون هناك اختلاف، والذي عليه أكثر أهل العلم أن النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لنص على ذلك بقوله: إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا. ولأن الله قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذا قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. أبو حمزة المصري يسأل: هل تجزي البقرة عن سبعة في العقيقة؟ نعم، قال بذلك فريق من أهل العلم، واستدلوا بأن أنس انضح عن بنيه أيضا بجزور، استدلوا بالقياس على الأضحية وعلى دماء التمتع والقران في الحج. حكم بيع المطعوم بغيره، أصح الكتب بعد الصحيحين، لا يوجد كتاب نستطيع أن نقول إنه أصح الكتب بعد الصحيحين، إلا أننا نقول إن المستخرجات لا بأس بها أيضا في هذا الصدد، والله أعلم، كمستخرج أبي عوانة، المستخرجات على الصحيحين في الأصل. حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لكن الآية بنفسها حجة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قد سجدت مصلية قبل الآية التي بها السجدة، هل يؤثر على صحة الصلاة؟ يعني إذا كانت سهوا أو عمدا لا تؤثر على صحة الصلاة. يقول: لا أعلم بنكا إسلاميا، هل تقصد في مصر أم في جميع الدول؟ لا أعلم على الإطلاق بنكا إسلاميا، المخلوق في بعض الدول التي يفترض أنها إسلامية أيضا تحتال حيلا شديدة للربا. كيف أتخلص من الغيبة؟ احفظ عليك لسانك واسأل الله أن يحفظك. هل عدم صلاة السنن علينا إثم؟ ليس عليك إثم لكن يفوتك الأجر. والبجاج هل أعمال السحر لإنسان حقيقة وكيف أطل السحر؟ السحر ورد ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. أما العلاج فعندك المعوذتان مع قل هو الله أحد ما سأل سائل بمثلهما ولا تعود متعود بمثلهما. هل يجوز أن أصلي ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء والسنة القبلية للصلاة؟ نعم يجوز مثل هذه الأمثلة التي ذكرت. فقل هذه التي تأتي من شخص أقرضته مالا. إذا كان من عادته الإهداء لك قبل أن تقرضه لا بأس، لكن مسألتك هذه كما قال عبد الله بن سلام لبعض أصحابه إنك بأرض يريد فيها فاشي، فإذا قرضت رجلا فأهدى لك حملة ابن فلا تقبله فإنه ربا. هل تلزم الزوجة بخدمة والدي زوجها أم هو تفضل منها؟ نعم تفضل منها. هل الأعمال تتضاعف في الحرم المكي والمدني؟ الصلوات في المسجدين تتضاعف أضعافا كثيرة كما لا يخفى، فالصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. والمعاصي قد قال الله تعالى في شأن حرمه المكي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من إحداث حدث في المدينة وردت عنه نصوص وعيد في الإحداث في المدينة على وجه الخصوص. أيضا ثبتت قصة رسول الله أنه قال من يصارعني هو متخفي، وجاء عمر وغلبه الرسول فقال أنت رسول الله؟ لا أعلم لها أصلا. حكم العمل في فندق به خمر على حسب طبيعة عملك أنت في هذا الفندق، لأن الفندق متعدد الأقسام. أعطاني رجل مالا فأخذت منه بغير علمه لأنه لا يعرف عدده فأخذ ماله، فكيف أرد هذا المال بدون مشكلة؟ ممكن تضع المال في مصروف وترسله له مع شخص لا يذكر اسمك، هذه حقوق لك عند شخص أرسل بها إليك. هل الصلاة بالمسجد الحرام تعوض الفرائض الفائدة؟ يعني تترك 100,000 صلاة فاطمة وتذهب تصلي صلاة واحدة في الحرم وتظنين أنها تجزي؟ لا يا فاطمة. حكم المسح على الجارة بالخفيف لا يجوز عند الجماهير، وأنت تعرف أن أصل المسح على الجارة فيه خلاف سواء كان ثقيلا أو كان خفيفا. على ماذا يعود الضمير له في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده؟ عائد على الرحمات أو جنس الرحمات. زوجها مريض نفسي اتهم زوجته بالخيانة وتمت ملعنة بينهم ولم يرها، ولكن يقول الله علمني. هل الملعنة هذه صحيحة؟ هو الذي أضر بنفسه عزة الله هل يجوز أن أرد المال على سبيل الهدية؟ لا، لأنه سيهدي كما كانها. بعد في ظرف بأي طريقة كما فكرت في السرقة فكر في الرد، ستجد أن الله سيعينك على الرد إن كان يعلم منك خيرا. فالحكم في الذي يصدق يتصدق ولا يصلي. الصدقة في ميزان الحسنات وعدم الصلاة في ميزان السيئات. حكم الصلوات المتروكة منذ سنوات مضت عليك إعادتها على الوجه المتيسر لك. حكم العطور التي تحتوي على كحول جيدة مع الكراهة. زوجها مريض بقرح الدوالي الساقين ولا يعمل، وكل المسؤولية على عاتقي وأنا لا أقدر عليه. لو طلبت الطلاق يكون عليه ذنب ليس عليك ذنب، صبرك على هذا المسكين أولى. الكسب الذي من البورصة حلال أم حرام؟ أنصحك بالبعد عن ذلك. حبك الله يا أحمد بن عبد الحميد. إسلام بن طلعت يسأل هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة النوافل؟ تجوز القراءة من المصحف في صلاة النوافل. كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يؤمها من المصحف في الصلاة. هل دراسة علم النفس حرام؟ لا فائدة فيها. حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون أخرجه البخاري وفي إسناده بعض من تكلم فيهم. عندي مشكلة زيادة في التفكير عن الغيبيات، أمور الآخرة جعلتني مش عارف أعيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تزوج رجل من امرأة أخرى وامرأته الأولى تصر على الطلاق، هل تأثم؟ وأيضا هي لا تأثم. أما معاملة أولاده له بأخلاق سيئة حرام وعقوق. هل من السنة النوم باتجاه القبلة؟ ليس هذا بوارد في السنة، إنما الوارد الاتجاه إلى النوم على الشق الأيمن. التقلب بعد ذلك وارد لقول الله تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يقرأ فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. فأعهدت نفسي أن أصوم كل اثنين وخميس نافلة لأم الميتة ولم أفعل، هل هذا يعتبر نذر؟ ماذا قلت في هذا العهد؟ حتى ننظر هل هو نذر أو ليس بنذر. يقول أنا حاجز مرتين وما بصلي، تلك مصيبة حلت بك، إن هذا إجرام. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسابقون على المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. كيفية فك السحر بالدعاء وقراءة المعوذتين مع قل هو الله أحد والاستمرار في ذكر الله. ما حكم الصلاة خلف إمام كثير السب والكلام الفاحش؟ الصلاة وراءه جائزة مع الكراهة، وابحث عن إمام آخر تقي بار صلي خلفه. وإذا كان بإمكانكم تغيير هذا الإمام دون مفسدة غيروه. حكم الجمعة في الزواج جمعة صحيحة، وإن كان الأولى جمع المسلمين في مكان مسجد واحد جامع. إلا إذا عجزتم تعددت المساجد كي تستوعب الناس. هل ميت بمرض السرطان شهيد؟ الله أعلم. هل يجوز التصدق من زكاة على الأقارب المحتاجين؟ نعم، ولك ضعف الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. هل يجوز أن أقرأ القرآن دون المصحف وأنا لست على طهارة؟ من المصحف وأنا لست على طهارة؟ نعم، يجوز أن تقرأ القرآن من المصحف وأنت لست على طهارة. كنت على خلاف مع أختي وحلفت بالطلاق ندخل بيتها ثم دخلت كفر كفارة يمين. ما حكم الزوج الذي يكذب على الزوجة دائما؟ زوج كذاب. قال الزوج لزوجته رغبت في الانفصال عني من قلبك فأنت طالق، وهي تطلب الطلاق بدون رغبة من قلبها. إذا لا يقع نقرأ كل شيء لفك السحر وتوجد أحلام غريبة، لا تلتفت للأحلام الغريبة، عوز نفسك واذكر الله قبل النوم ولا تبالي بتلك الأحلام. افعل خمسة أشياء إذا فعل شر هذه الأحلام المزعجة، تعوذ بالله من شرها وادخل عن يسارك ثلاثا، وتحول عن جنبك الذي كنت عليه، وقم فصلي لله ركعتين ولا تحدث في ذلك أحدا. المؤذن عندما يضيف الصلاة على النبي في آخر الأذان وفي بداية الإقامة، تلك مسألة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يكن صلى الظهر فدخل المسجد فوجد الإمام يصلي العصر، يقول بنية الظهر أم العصر كل جائز. هل يجوز الزواج من أهل كتاب أو شيعة؟ يجوز الزواج من أهل الكتاب إذا كانوا إذا كانت عفيفة. قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الوضوء في الحمام يجوز أم لا؟ يكره. هل يجب على المرأة التي لا يصلي زوجها أن تطلب الطلاق وتمنع نفسها منه في الفراش؟ إذا كان جاحدا للصلاة منكرا لها لا يحل لها البقاء معه، أما إذا كان متكاسلا عن الصلاة فهو مرتكب لكبيرة ويجوز البقاء معه. زوجة اقتلعت من زوجها وكان هذا الزوج قد اشترى شقة لابنه ليتزوج فيها، فليلزم رد الشقة مع أنها تخص الولد، لما دخلها الشقة باسم الولد لا اسم عليه هي. هل يأسف الإنسان بمجرد وقوع الظن في نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وجزاك الله خير يا علي. زوجي أخذ الربا بدون علمي وأنا الآن أتخبط معه في الربا. أنا مذنبة لست بمذنبة لكن تناهي معه عن المنكر. كيف يكون إتمام الصلاة من وصل في الركعة الأخيرة في صلاة المغرب؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حديث الدعاء بعد صلاة العصر يوم الأربعاء فهو مقبول؟ لا يثبت لا يثبت لا يثبت. بارك الله فيك يا أختي. صارت قرآن أحسن ولا الربع للميت؟ ما هذا ولا ذاك؟ ما أدري بمرادك بصارة القرآن، ما أدري ما مرادك بصارة القرآن. تعبد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد. هل صح هذا الحديث النبوي أنه أتى إليه جماعة من اليهود فسألوه فقال: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موتر بالسحاب إلى آخره. سنده صحيح لكن أحتاج أنظر إليه من ناحية أخرى، فنظرة إلى ما يصرى أن ناحيته وجود أقوام في الإسناد لهم غرائب أو عجائب دعني أنظره ثانية. هل الحلم المرجى يتحقق؟ قطعا لا يلزم أبدا، بل هناك خمسة أشياء تفعل ولا تبالي بها ولا تبالي بعدها بأي حلم مزعج. تتعوذ بالله من شرها، من شر هذا الحلم، وتدخل عن يسارك ثلاثا، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، تقوم تصلي ركعتين لا تحدث بذلك أحدا. قال أبو قتادة الحارث بن ربعي: كنت أرى رؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام سري عني. هل الصدقة سبب في الشفاء؟ بإذن الله، صدقة مع الدعاء لقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ممكن ما مدى صحة حديث المقتلعات هن المنافقات؟ حديث ضعيف، المختلات هن المنافقات حديث ضعيف. الصلاة لم يرد أنها تصل إلى الميت، أنك تصلي عن الميت لم يرد أن النبي حث على ذلك. هل تصح الصلاة إذا سلم دون أن يحرك رأسه اتجاه اليمين؟ الصلاة تصح، يعني قل السلام عليكم ولا يحرك رأسه، يقول الصلاة تصح. ممكن نصيحة الأخ الأكبر، هو يصلي ولكن هو مدمن على المخدرات، تعالجه ادعو له واجعلوه يكثر من الصيام وعالجوه. النوم الخفيف لا إذا كان على هيئة متمكنة لا يبطل الوضوء. يقول أنا حلفت يمين طلاق أني ما عاد ألعب ورق جدا، ورجعت ألعب الورق، كفر عن يميني كبطاعة عشرة مساكين. لمن فاتته صلوات السنين وراجع وتاب له أن يقضيها مساء كلها مرة واحدة يوميا إن استطاع فعل. حكم رنات الهاتف التي دار الموسيقى، ابتعد عنها أسلم لدينك. هل يجوز إخراج الزكاة على المبلغ المديون إذا كان يرجى سداده أخرجت عليه زكاة؟ إذا كان لا يرجى سداده لم تخرج عليه زكاة. أمرت زوجتي بعدم التجارة وقالت لي لن أترك التجارة، وخاصة ليس لديك حكم عليها وأنا دخلي يكفينا، ما الحكم؟ زوجتك ناشز. لو سلم عليه شخص أثناء الجمعة باليد هل أسلم؟ إذا مد يده سلم. الدعاء للوالدين عن قراءة القرآن أفضل، الدعاء لهما أفضل من قراءة القرآن وهو بثوابه لهما، لأن الدعاء لهما ورد به نص. هل تجوز تحية المسجد والإمام يخطب؟ نعم، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سليكا غطفان دخل وجلس فقال يا سليك، قال نعم، قال هل صليت؟ قال لا، قال قل فاركع ركعتين. أمين الشكرفي يسأل حكم التعامل في ذي المشتريات، إذا كنت ستسدد في فترة السماء أولا تتراكم عليك فروض ربوية جاز. عايز أجيب عربية قسط اشتري سيارة ينفع ولا لا؟ النظر إلى صيغة العقد التي ستتم. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ إذا كنت بعيدا عن النجاسة جاز الوضوء في الحمام. حبك الله يا خالد. صحة حديث لكنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها لا يصح. في التعدد هل يجب إخبار الزوجة الأولى؟ يجب إخبارها لكن ليس الإخبار بشرط في صحة الزواج. يعني يصلي الفروض اليومية في وقتها وما فاته منذ سنين كله بالليل على المتيسر له. ما هو ملتزم الذي يكون في الدعاء المستجاب؟ الملتزم والمسافة بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة متر ونصف تقريبا أو متر، وليس هناك دليل يفيد أن الدعاء هناك مستجاب. هل يأثم من يتأخر عن علاج سلس البول أو الريح؟ إذا كان يعرف أن هناك طبيبا يعالجه ويأثم للتأخر، لأن حق الله سيضيع وحق الله أن تصلي له الصلوات بوضوء صحيح. من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين ولا يسلم الرجل إلا على من يعرف، أما الأول فلا يثبت، وأما الثاني من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة في إسناده حسن. حججت هذا العام عام 1437 وصليت ركعتين في مسجد سيف. الله يوفقنا وإياك ويوسع علينا وعليك يا محمد. هل تجوز الصلاة في بيت النصراني؟ تجوز، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هل خلع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه عند سدرة المنتهى؟ لم يرد أي نص لذلك. هل عدم أي أعني نصا صحيحا؟ هل عدم الوفاء بالنذر يأتي بالبلاء؟ قد يأتي بإذن الله، كله بقدر، لكنه ذنب. والله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. مات عسلا بالليرة السورية لأجل ثم تدنت قيمة الليرة. هل لي أن أحول الثمن إلى الدولار بموافقة الطرف الآخر؟ إذا توافقتما لا إشكال، لكن إلزاما لا. كنت أصلي الفجر دائما والآن لم أعد أصليه في وقته. ماذا أفعل؟ استغفر الله فتلك مصيبة حلت بك. أي مصيبة أكبر من أن تصلي الصلاة في تترك الصلاة في جماعة؟ حكم كشف وجه الميت في القبر لا يكشف إلا إذا كان شهيدا أو حاجا. عفوا، حتى الشهيد غطى وجهه. حديث قتل مصعب بن عمير: ولم يجدوا ما يكفنونه فيه إلا بردة، إن بدا رأسه إن غطي رجلاه بدا رأسه وإن غطي رأسه بدت رجلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجلي شيء من الإنسان. هل تأسم المرأة في شروط عدة لوفاة زوجها إذا نزلت لمراجعة ما حفظت من القرآن؟ لا تأسم. تفسير: لن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم في المحبة القلبية والجماع. ألا جنوبات الهلع والخوف؟ ذكر الله والدعاء والاستغفار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أصلي كل الأوقات فردا لظروف العمل وأحرص على صلاة الجمعة. يفوتك خير كثير يا خالد رحمة علوان، يفوتك خير كثير من تركك للجماعة. أصلي الفجر لوحدي لبعد عن المساجد، هل لي ثواب الجماعة؟ أنت مأجور أنك لا تسمع النداء، أنت بعيد. تأخذ أجر الجماعة؟ تلك مسألة مردها إلى الله. ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ ربا الفضل أن تشتري صاعا من كيلو 2 كيلو تمر رديء بكيلو تمر جيد، هذا ربا الفضل. وما كان على ذي الشكل من التفاوت في أجزاء الصنف الواحد. فربا النسيئة أن تقرض شخصا ألفا إلى سنة تأخذها 1200. ما قيمة النصاب في إخراج الزكاة؟ قدرتها بالذات قيمة 97 جرام 2.2 من الجرامات من الذهب، عيار 21. أما إذا قدرتها على الفضة 600 جرام من الفضة، وبالأدق 598 جرام من الفضة. ماذا علي أن أفعل في عدم الوفاء بالنذر حتى قلبي يطمئن؟ وفي بالنذر واستغفر الله وأعمل صالحا. نصيحة لمن ثقلت عليه مراجعة القرآن الكريم: استغفر الله ويجلس الصالحين ويدعو الله سبحانه. الحديث الماك حديث يمنع نوم الرجل وحده. ورد حديث معلول أن النبي نهى عن الوحدة، وقال نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده ويسافر الرجل وحده. والرواية المضبوطة لهذا الحديث أن النبي قال: لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة. وليس للمبيت ذكر فيها في الرواية الصحيحة. وإذا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في غار حراء وينام وحده. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حجر زوجاته شهرا كاملا في مشروبة له عليه الصلاة والسلام. زوج يسب زوجته كثيرا بكل الألفاظ لا ينادو له، فما حكم ذلك؟ ولو بالهداية أذكره بالله كن شديدا في زجر هذا أثيم فاسق. في أمريكا وأعيش في منزل إيجار منذ 4 سنين، بعض الأصدقاء أرشدونا إلى شركة تشتري لنا أي منزل نحن نريد وندفع لهم ثمنه بالقسط، هذا ربا. صلاة الاستخارة في موضوع الطلاق شيء يستحب. صحة حديث عمار يدور مع الحق حيث دار، سند ضعف بهذا اللفظ. هل كثرة الصيام تكثر السيئات؟ نعم، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكثرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر والنهي. ما حكم الذي سب امرأة في شرفها؟ هذا قاذف، والقاذف كما لا يخفى عليكم يجلد 80 جلدة. يعني إذا صرح أن امرأة زنت أو فعل بها ما يفعل بقوم لوط أو ما فعله قوم لوط أو ينفى الولد عن أبيه، القاذف هذا يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين إلا إذا كان زوجا فسيلاعن كما ورد في آيات الملاعنة. حكم الإيجار القديم إذا كان فرض عليك وأنت لم تختاره من الأصل، إنما فرض عليك لك أن تسترد منزلك، لك أن تسترد منزلك. هل صلاة الضحى تعدل النوافل كلها؟ لا تعدل النوافل كلها بلا ريب، صلاة الليل أفضل منها. ما حكم الجمع في الصلوات للحاجة؟ تجمع الظهر مع العصر، تجمع المغرب مع العشاء. كثرة قراءة القرآن تربي صاحبها بين أن يشعر فيزيد إيمانه ويطمئن قلبه إلى آخره. وقت صلاة الاستخارة أسلفنا في أي وقت تشاء إلا أوقات الكراهية، اتقها أوقات الكراهية. وبعض العلماء يجوز حتى في أوقات الكراهية ويقول إنها من ذوات الأسباب، واختاروا أن تؤجل لا تقرأ فيها لا تصلى في أوقات الكراهية. الشيء الذي يكفر السيئات كثيرا الإكثار من ذكر الله والدعاء مع الأعمال الصالحة والصلاة. يقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صحة حديث الأرض تطوى في الليل حسنه فريق من العلماء. دفعت مالا في بضاعة وبعد الدفع تبين الشكوك بأن الباء مشبوء من السرقة، وأردت أن أرد مالي ولكن أبى وقال بضاعة فقط. خذ البضاعة التي اشتريتها منه واسمه على نفسه، لكن طبعا نوع البضاعة هي مسروقة أو غير، تفاصيل ذلك أحتاج إلى سؤال منك أدق. هل تجوز مصافحة النساء إذا كنت مجبرا؟ المجبر له حكمه الخاص. ضعي منديلا على يدك مثلا إذا كنت مجبرا. هل تجوز الصلاة دون غسل من الجنابة بسبب العيش في دولة أوروبية شديدة البرد؟ سخن المياه أو تيمم. أحتاج مراجعة حديث البرق والرعد الذي تسأل عنه، وإن كان يخيم على ظني أنهما ضعيفان، والله أعلم. حديث صلاة الأوابين حين ترمد الفصال أخرجه مسلم في سند رجل في كلام. معنى ترمد الفصال تسكن الفصال من شدة الحر، تسكن الإبل من شدة الحر. وهذا الساعة 11 صباحا على التقريب في البلاد الحارة أو العاشرة. كيف يجمع المسافر الصلوات إذا كانت مسافة السفر 13 ساعة أي يمر أكثر من 3 صلوات؟ الظهر والعصر اللذان يجمعان، والمغرب والعشاء يجمعان في وقتهما. ما معنى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك؟ بيّن النبي النسك الشاة، النسك ذبح شاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. هل يأثم كيف يجبر على مصافحة النساء؟ أحيانا يجبر يعني امرأته ومديرته في العمل مدت يدها ويخاف ترسم عليه فلوس مثلا، هل يجوز بيع كتب الوقف وشراء أشياء وقف بدلا منها؟ إذا لم يعد للكتب فإذا جاز أن يغير الوقف إلى ما هو أنفع للوقف وللواقف على السواء. المسافر إذا كان لا يعرف متى يرجع إلى بيته ليصلي جمعا وقصرا، يصلي جمعا وقصرا، يصلي جمعا وقصرا، بارك الله فيك. ما حكم فتح إزرار القميص؟ هذه من العادات نحتاج إليها، فولت ولا تركت، لأن بعض البلاد فيه علامات إجرام أن يكون الشخص ماشي في الطريق فتح صدره، علامات إجرام في بعض البلاد. وقد ورد أن النبي فتح أزراره في بعض المواطن، لكن لا يقال إنها سنة مضطردة لأنه لم ينقل عن النبي بصورة مضطردة ولا عن الصحابة بصورة مضطردة. ما حكم التأمين على الحياة؟ إذا كنت مختارا ابتعد عنه لما فيه من الغرر وتثمير البنوك الأموال في البنوك الربوية. سؤالك ذهب يا هدهد، ائت به من الأول. الزواج بزوجة ثانية عانت لغرض الأجر والثواب، أخبر الزوجة الأولى بارك الله فيك ولا تغشت ولا تغشت لتحتك الشاشة. من نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات على عليه الإعادة، عليه أن يأتي بركعة جديدة، هذا إذا كان منفردا، إذا كان مأموما فصلاة الإمام تجبر ذلك. تفسير قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، لكن سمى ليس للرحمن ولد فلن أعبد إلا الله. ألا بضيق الصدر وكأن روح عند صدري عالقة وضغط، وأنا على هذا حال منذ سنة. أكثري من ذكر الله ومن الدعاء، ولا بأس أن تعرض نفسك يهيفي على طبيب مسلم ثقة تخصصك. صحة حديث إنما أنا رحمة المهدى في سنده ضعف، ولكن له شواهد من كتاب الله سبحانه. كيف أبدأ بتعلم العلوم الشرعية؟ تبدأ بكتاب الله يا وائل، وأثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قراءة القرآن الكريم جماعة؟ إذا كان للتعليم لا بأس، إذا كان للتعليم لا بأس. قطعة المياه قبل صلاة الجمعة كان التعليم لا بأس، لكن بصورة مضطربة لم يرد. ماذا نفعل بأموال الفوائد على المال الموضوع في البنك؟ اخرجها لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو تطوع بها في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. جزاك الله خير يا علي بن منصور. صلاة المسبوق على مذهب مالك، لا أعلم مذهب مالك في المسألة. هل تجب المساواة بين البنين والبنات في نفقات الزواج؟ لا تجب، احتياجات البنين قد تختلف عن احتياجات البنات، فالتفاوت في هذه يدخل تحت الهبات المسببة، والهبات المسببة التي لها أسباب لا يلزم فيها العدل. هل يجوز الزواج بفتاة ليست من عائلة متدينة ولكن سأقوم بتأسيس بيت على طاعة الله؟ هل يجوز الزواج بفتاة ليست من عائلة متدينة ولكن سأقوم بتأسيس بيت على طاعة ربي ومساعدتها في تعلم كل شيء؟ هل البنت على دين يا إبراهيم أم ماذا؟ فبل البنت، هذا قد يقدر عليهم إذا كنت ستنتشلها منهم، ونحل ذلك إذا كانت طيبة وصالحة. ما حكم التدخين؟ التدخين حرام لأنه مضر بالاتفاق، لأنه مضر بالاتفاق، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. بسوء قبل الشر في أي وقت، أنا موجود يوم الأحد والثلاثاء والأربعاء والجمعة، لكن أخبرني وأنت قادم. هل يجوز الإحرام من الفندق؟ يجوز أن تلبس ملابس الإحرام من الفندق في المدينة وتهل إذا حازت الميقات. حكم صيام الدهر عن صوم كل يوم؟ لا صام من صام الدهر وهو ليس وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. هل يجوز لي أن أمنع زوجي من استخدام الهاتف زوجتي من استخدام الهاتف والنت؟ وما الحكم إذا غضبت وكرهت ذلك؟ نسأل عن السبب، نسأل عن السبب الذي من أجله أصدرت هذا القرار حتى لا تشق على زوجتك وتجعلها ليست كسائر الناس. إذا أبديت سببا مقبولا لا بأس بذلك، على العموم يجوز لك. قطعة المياه قبل صلاة الجمعة وبعض النساء تهممن بسيراميك البيت، هل يجوز؟ تعلم توفر مياه مختزنة. إذا كان السيراميك عليه غبار فلا إشكال، إن لم يكن السيراميك عليه غبار ولم يكن هناك تراب أصلا جاز على رأي فريق من العلماء الذين يقولون إن الصعيدة ما على وجه الأرض. نحرك شمال شوية نصيحة لأولادي يقول المسجد والخروج منه بأي رجل، بأي رجل يا أحمد؟ حديث كان يدخل برجله اليمنى ويخرج برجله اليسرى لا يصح. هل يجوز العمل مع العسكر الذين يضربون الكلاب من أجل البحث عن المخدرات والمتفجرات؟ يجوز، يجوز. ما حكم رهن المنزل إذا كان صاحب المال سيسكنه فسيكون قرض جر نفع، كل قرض جر نفع فاربة؟ هل يجوز تقبيل الحجر الأسود والمزاحمة عليه؟ أما تقبيل الحجر الأسود لمن استطاع فهو سنة، أما التزاحم عليه وأذى المسلمين فلا تفعل. هل لا تصح قراءة الكتب الدينية بدعوى أنه ممكن أن تفهم غلط؟ ترى الكلام غلط، القرآن أعظمها ونحن نقرأه. يعني من الطلاق المعلق اختاروا الرأي القيل بأن فاعله كفر كفارة يمين. أرجو أن تتكلموا في حاجات الزوجة بحيث لا يعظم حقها الزوج. ركزي في السؤال يا رحية الجنة، لأن موضوعك طويل شيء ما، لعل الله ييسر له وقت. حديث الصلاة بين المغرب والعشاء أن صلاة الأوامين لا يثبت، أما عندنا الإباحة لحديث بين كل أذينين الصلاة، بين كل أذينين الصلاة لمن شاء المراد الأذان والإقامة، ولا مانع أيضا من الصلاة بين المغرب والعشاء. من نسي الشفع والوتر ماذا عليه؟ يعيدهما إن شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وحضرت الله يا محمد بن نصير، هل يقع طلاق بدون حكم القاضي؟ نعم، إذا طلق زوجته قال لها أنت طالق فالطلاق واقع. صفة الحجاب الشرعي ما يغطي الجسم كله. لا فاتتني صلاة العصر وأذن المغرب، وطبعا يغطي الجسم كله دون تحديد للأماكن للفتن للمفاتن. لو فاتتني صلاة العصر وأذن المغرب ونسيت أرض العصر وصليت المغرب، متى أرض العصر؟ به بعد صلاة المغرب. حكم سجود التلاوة من غير وضوء، تلك مسألة اختلف فيها العلماء، فالجمهور يشترطون الوضوء قياسا على الصلاة، وأهل الحديث يقولون لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم بلغ قوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد الجميع حتى أهل الشرك، ويبعد أن يكون الجميع على وضوء. هل يجوز طلب العلوم الشرعية الأخرى ولم يكن القرآن؟ نعم يجوز يا عمر بن خالد. إذا طارت المرأة قبل الظهر أن تصلي الفجر لا تصليه. هل الدعاء عند نزول مطر مستجاب؟ الحديث الوارد في أنه مستجاب ضعيف، ولكن كان النبي أحيانا يبدو ويقول: اللهم صيبا نافعا. ورد حديث أن النبي كان يحصل عن ملابسه ويظل يده بالماء ويقول إنه حديث عهد بربه، وقد أخرجه مسلم وأعله الهروي في كتابه ألا الحديث صحيح مسلم. لن أكن واهما. ما حكم العمل في احتمال كبير من ظلم الناس ومساعدة على الباطل مع وجود خير قليل؟ ابعد عن هذا العمل. زكاة العقار المستأجر ليس على العقار المستأجر زكاته، ولكن إذا بلغ الإزار النصاب وحال عليه الحول زكه 2.5 ماء. حديث الجساسة في صحيح مسلم والكلام عليه يطول، فنظرة إلى ميسرة للاستقصاء، لكنه في صحيح مسلم. هل الوشم المؤقت الذي يستمر لمدة 3 سنوات محرم؟ ابتعد عن الوشم يا سيدي الشربين. ما سؤالك يا طارق أبا محمد؟ إن النبي لعن الوشمة والمستوشمة. المرض يمحو الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. صحة حديث كان إذا ركع كان لو صب الماء على ظهري لاستقر. لا أعلم حكمه الآن. تلبية العصافير وحبسها في قفص تجوز إذا كنت تطعمها وتسقيها. دفع مبلغ من الزكاة لغار من بحكم مشاجرة وإصابة أحد الأطراف، ولكن الطرفين غير ملتزمين. إذا كانت ستحدث فتنة فدفعت مالا لذلك نرجو أن يكون لك سلف في هذا. نذرت عقيقة لابني ولي سنتين لم أوفر، في ذمتك ما زالت في ذمتك. له وجهة لكن سنأتي عليها إن شاء الله. هل في نية لتحقيق تفسير الطبري؟ بعض إخواننا قاموا بتحقيقه ولعله يصدر قريبا إن شاء الله. هل تبخير بيت بنية إخراج الجن وارد؟ لم يرد أن الجن ينقرض بسبب البخور ولا بسبب الملح. فالشيء الذي يلين القلب الاستغفار وسؤال الله أن يلين قلبك. نظني بعض المصلين بعد انتهاء قراءة الآية الأخيرة من سورة القيامة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقولون بلى قادر. لذلك تباس بذلك، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صحة حديث اللهم حوالينا ولا علينا عند نزول المطر، هذا إذا اشتد المطر، ثابت صحيح. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فدخل قوم فجاء رجل فقال: أدعو الله أن يسقينا. جاء العيال وهلكت الماشية: أدعو الله أن يسقينا. قال: اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. ثم استمر المطر اسبوعا، فجاء رجل ودخل من الباب قال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، هلكت الزروع، ادعو الله ان يصرفه عنا. قال النبي: اللهم حوالينا ولا علينا. هل ثبت عندكم حديث في نهي النساء عن زياره القبور؟ الان لم يثبت عندي حديث، و كنت أحسن شيئا ما حديث لعن الله زوارات القبور، أقول بنفسي الآن في النفس منه شيء لضعف، وذلك لوجود عبد الله بن عثمان بن قسيم ولا يتحمل مثل هذا المتن. لكن عندنا الأصل كان النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فهذا الوحيد في الباب الذي ثبت سنده. حكم وسوسة الرياء والخوف منه، هذا يضر بك، أعوذ بالله من هذا ومن الأعمال الصالحة. زوج يأخذ من زوجته الأولى وأولاده وقع عند الزوجة الثانية ظالم، ولا يفتح الظالمون. هل السنة حف الشارب حتى يرى البياض؟ السنة قص الشارب وقف اللحى، هذا الذي في سنة الرسول. والحلق يكره، بل الإمام مالك يقول إن حلق الشارب يؤدب، وفي بعض الروايات إن حلقه مثلى. إني رزقت حبها يا عائشة، هذا في شأن خديجة رضي الله عنها، والتراجع اللفظ، لكن وردت في بعض الطرق ذات الأسانيد الصحيحة، التراجع من ناحية العلم، هذا في شأن خديجة. بعض الناس يأتون المسجد المبكرين يصلون تحية المسجد ويجلسون، ثم إذا أذن المؤذن لا يقومون لصلاة السنة، وذلك في العصر. هم خلفوا الأفضل يا نحار يا بلدي، قل في الطعم. ما حكم الذي يتكلم مع النساء في الهاتف وأنا ألبي له كل طلباتي؟ يعني أنت جالس تلبي له طلباته وتكلم النساء في الهاتف، لا تساعده على الإثم والعدوان، دعه يقوم يفزع يقضي حاجات نفسه. نريد نشتري سيارة وفيها فايدة عشان عن طريق البنك لا تفعل يا مجدي، ما تقول عقيقتي يوم السابع من ولادة المولود، إذا كان ولدا تذبح كبشين أو شاتين عن زي تذبح كبشين أو ناجتين أو شاتين أو جديين، فكلمة الشاة تطلق على كل هذا، على الكبش أو الناجة أو الجدي أو العنز، تذبح شاتين عن الولد وشاتا عن البنت. هل الصلاة في المسجد فرض ورأى واجبة؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. ما الحكم في من لم يقم بالعقيقة لأطفاله؟ فاته الخير الكثير لكن ليس بآثم. هل ثبت أن الزواج يكثر من الرزق؟ وحديث ابتغوا الرزق في الزواج، حديث ابتغوا الرزق في الزواج حديث ضعيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم ذاته فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم. أما حديث ابتغوا الرزق في الزواج ضعيف، ولكن عندنا حديث آخر في هذا الباب، ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء والمجاهد في سبيل الله، وهذا إسناده حسن. والله يقول في كتاب الكريم وينكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ما حكم التشكيك في أحاديث المهدي؟ التشكيك بظهور المهدي، يعني الحديث الوردت في المهدي يا سيد الشربيني ليس فيها حديث في الصحاح صريح، إلا حديث كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، هذا في صحيح مسلم، فإن نزلناه على المهدي. والحديث الأخرى فيها كلام إلا حديث أو حديثين، مثل حديث لا ينقضي الزمان حتى يخرج رجل اسمه يواطي اسمي واسم أبي يواطي اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. حكم دخول حائض المسجد، تلك مسألة منازع فيها بين العلماء ولكل أدلته، واختاروا القول بجواز الدخول ما لم تلوث المسجد. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فحديث ضعيف، وحديث واعتزل الفيض المصلى يعني الصلاة، لأنهم كانوا يصلون العيد في الفضاء. هل يجوز أن أنوي الصيام بعد الظهر لم أكل ولم أشرب في النافلة؟ يجوز يا أبا معاذ، عندي أربع أولاد الأوقع بثمانية من الشاة، أن يجوز شاتين عن الأربعة لا بثمانية من الشاة إذا كانوا ذكورا يا عاضب بفوز الخطاب. كفارة الغيبة الاستغفار ورب المظلمة يناليها قدر الاستطاعة، والتحلل قدر الاستطاعة، والإصلاح ما قد أفسدت. هل تفسير الأحلام؟ أعلم أنه ليس في هذا المقام، ولكن هل تفسر الأحلام؟ أحيانا الحمد لله، لكن لا نحب أن نحول مجلس الفتوى إلى تفسير أحلام، وليست كل الرؤى تفسر، إنما الرؤية السيئة المزعجة لا تفسر، وليست كل الرؤى من الله. كلمة لمن يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة، ينقصه الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضيلة من اغتسل في بيتي ثم أتى الجمعة قال ولم يفرق بين اثنين، استيقظت قبل طلوع الشمس بقليل، هل أصلي السنة من الفريضة؟ الفريضة ستفوتك يا تزرالي، صلي الفريضة أولا وبعد ذلك صلي السنة. أريد أن أتزوج ثانية وزوجتك ترفض أن تحر مع زوجتك، تقدم مصلحتك ومفسدتك. ما تفسير قوله تعالى وحور مقصورات في الخيام؟ حور مقصورات، الحور حور العين، مقصورات في الخيام جالسات في الخيمة لا تحب الخروج قانعة بزوجها. شخص معتاد على صيام الاثنين والخميس ولكنه استيقظ وشرب المياه ناسيا. هناك قول أنه يكمل صيامه، هذا قول الذين يقولون بالإلزام بالتبييت بتبييت النية من الليل، إن لم تكن بيت فأنت مفطر. لكن إن بنينا على أنه متعود صيام الاثنين والخميس يكمل صيامه، والأمر لله سبحانه. فبارك الله فيك يا رقية، هل يجوز وضع حجر أمام البيت حتى لا تقف وسائل المواصلات التي تؤذينا؟ هل من حقك أن تضع هذه الأحجار؟ البلدية تجيبك. إذا تقدم شاب لخطبة فتاة وأنا أعرف جيدا أن هذا الشاب يشرب، وأم الفتاة تحلفني أن أجاوب، جاوبها بالحق يا سيدي الشربيني، جاوبها بالحق الله يبارك فيك. ما دعاء القنوت في الفجر اللي هو بدعة؟ دعاء القنوت هي الدعاء بعد أن تقوم من التشهد، بعد أن تقوم من الركوع الثاني، وتلك مسألة مختلف فيها بين العلماء، ما بين مستحب لها وبين مبدع لها، وما بين قائل أن ذلك يكون في النوازل، ذلك يكون في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة. وأختار هذا القول الأخير من غير تسريب شديد على من يفعله. أرجو أن لا تزل الله يفرج كرب أهل سوريا والمسلمين في كل مكان. هل قراءة القرآن يتضاعف في الحرم المكي؟ لا أعلم دليلا. حرك الأسئلة. قال كيف يمكن لزوجة، قال لزوجتي طلقتك هازلا، طلاق واقع بحذيفة، كيف يمكن لزوجة أن تكفر على ذنب مثلا كانت تتكلم مع رجال في الهاتف وزوجها مسافر، تستر على نفسها وتستغفر الله وتعمل أعمالا صالحة وتبتعد عن هذه القذورات. حضرتك يا حسن الأسئلة. هل الفرقان هم الوصايا العشر لسيدنا موسى؟ ولقد أتينا موسى الفرقان وضياء وذكرى ولقد أتينا موسى وهارون. الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، العصا فرق ذا بين الحق والباطل، الفرقان عدة أشياء. هل يجوز لي أن أحلل من الإحرام في الفندق بجوار الحرم؟ يجوز. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. واضحة يعني لا ترشوا الحكام ليعطوكم حق غيركم. أم المجاهد تسألك يا حسن أين أسئلتها؟ ما رأينا لك سؤالا. يسأل عن شرح حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأن يفهم منه أن ترك المعصية مقدم على فعل الطاعات. الآن الحديث يحتاج إلى شرح موسع يا أخي نزيه حفظك الله. المولد النبوي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحتفل النبي بيوم ولادته ولا الصحابة ولا التابعون، ثم إن هذا يتضمن الآن شركيات كثيرة. قل مدد يا رسول الله، نظرة يا رسول الله، كما هو الحال في موالد كثيرة. وللأسف عما قريب ينشئون مولدا للسيد البدوي ويحضره مئات الآلاف، ويقف زائغ يقول نحن في مولد السيد البدوي المعاد الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب. أي ضلال أشد من هذا الضلال؟ حتى جزء الخلوة بحكم العمل مجبرا، الخلوة لا تجوز، ستؤدي إلى مصيبة ستقع فيها. تايم افتح الأبواب. هل يجوز إخراج زكاة المال لأمي؟ لا. إن أن إذا كانت أمك تزوجت رجلا غير أبيك وهو فقير تعطي الزكاة له. حلوة المرض كل فاطمة لماذا لا تغطيني يا فاطمة تغطي رأسك؟ لا أدري هل أنا موجود معكم في المجلس يا عباس؟ أنت معنا يا عباس على العين والرأس. هل النذر الذي لا يقدر عليه صاحبه ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين، لكن وضح الصورة حتى تأخذ الإجابة بصورة أدق إن شاء الله. هل أفضل قراءة القرآن كل يوم أم قراءة جزئين في اليوم؟ قراءة البقرة إخلاق قراءة جزئين في اليوم تمر على البدوي خلص. معذرة لأن في غير البدوي كثير يا عباس، وأنت تعرف ما أدري بلادكم فيها مئة العام، هل فيها أوثان أو ليس فيها أوثان؟ ما فيش فيها يعني شخص يدعى من دون الله كالبدوي. كل بلد في نص كل بلاد أصبح فيها أمثال هؤلاء، عندهم الدسوقي تنتهي من البدوي، يأتيك الدسوقي، يأتيك الخليلي، يأتيك أشكال وألوان. أعمل في محل أبيع للزبون على التليفون بسعر وأحاسب المحل بسعر آخر، يلزمك رفعة أن تستأذن صاحب المحل. يا كلثوم لا تحدث بمثل هذا الذي يدور في خلدك. وقد جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسأل الله أن يصل ذلك عنك، لا تحدث بذلك أحدا. حكم قراءة القرآن بسرعة المراجعة فقط، المراجعة لا بأس. نتشرف بزيارتكم يا أحمد عبد الباسط، لكن كمحاضرات يأتون بإذن من أمن الدولة لأنهم قد يضيقون عليكم. حكم أخذ الأجر قبل إنجاز العمل جائز بحيث إذا لم تعمل رد الأجر إلى أصحابه. علي بن رشد يذكركم بكلمة، وهي أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فما بالكم بغيره. أحسنت أحسنت أحسنت. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تطبيق الشرع يبدأ من الحكام أم من الناس؟ من كلهم يا عمر. حكم الخلع مع خطيبتي مع وجود أخي الأصغر. الخطيبة امرأة أجنبية يا صاحبي، بهذا القدر أجتدي سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم معتصمين بالله، دمتم في توفيق ورفعة ودرجات ورفعة للدرجات مع ما دمتم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قل مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قل مقولات الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا بارك الله فيكم، اجتهدوا يحفظكم الله في نصرة دينكم. ولقد قال ربكم سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال ربكم الأعلى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فابذلوا من جهدكم جهدا ومن وقتكم وقتا لنصرة دينكم وللدعوة إلى ربكم سبحانه وتعالى، إلى كتابه، إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حافظوا على أخواتكم الإيمانية، حافظوا على أخواتكم الإيمانية، فإن الله قال في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم المسلم أخو المسلم. احذروا دائما من بدء بالهدامة الوافدة من دول الكفر، كالاشتراكية والليبرالية والديمقراطية والماركسية وغير ذلك. كذلك احذروا على أنفسكم الفئة المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشاعر البغيض والرد الخبيث وكذلك الاعتزال والأشاعرة وغير هؤلاء. تواصل بالحق أيها الإخوة وتواصل بالصبر. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخواني المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.